يقول شيخ الإسلام في الزيد رحمه الله فصل، وأن قول الرافضي أنهم يقولون الإيمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في مبايعة عمر برضا أربعة، هذا كلام ابن المصهر الحلي في كتابه. فيقال هذا رد شيخ الإسلام إنه ليس هذا قول أئمة السنة، هذا ما هو قول أئمة السنة بأنه أبو بكر صار إماما بمبايعة عمر ورضا أربعة، ما يقول هذا أئمة السنة. وإن كان بعض أهل الكلام يقولون أن الإمامة تنعقد ببايعة أربعة، بعض أهل الكلام الأشعرية وغيرهم أن كل إمامة تنعقد ببايعة أربعة، إذا أربعة بايعوا إمام تنعقد له الإمام ويجب على الباقين أن يتابعوا، كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين، كذلك بعضهم يعني في الكلام قالوا تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد، لو واحد فقط يعني بايع تنعقد. فليست هذه أقوال أئمة السنة، كل هذه الأقوال من أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليه، يقول الإمامة العقد إذا وافق أهل الشوكة، طبعا أهل الشوكة اللي هم أهل القوة الذين يستطيعون انهم يعني تكون معهم القوة في مقابل غيرهم من الاخر معهم القوة التي يخلصها يوم الامام شوك الاسلام. ولا يصير رجل اماما حتى يوافقه اهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الامام، يرفعوا حصل مقصود الامامة انه يحكم بكل هذا الله صلى الله عليه وسلم ويكون جهاد للاعداء ونحو ذلك. ولا يصير الرجل اماما حتى يوافقه ولشوك الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الامام، فان المقصود من الامامه انما يحصل بالقدره والسلطان، هذا الامام. والا لو اثنين صاحب بيع واحد وهم في ناحيه الارض ما عندهم شيء ولا يحكمون حتى على بيتهم، لم يكن هذا الامام، لا يكون هذا الامام الا اذا تابعه اهل الشوكه من اهل الاسلام. فإذا بيع بايعة حصلت فيها القدرة والسلطان صار إماما، ولهذا قال أئمة السنة من صار له قدرة وسلطان يفعل بها مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعته ما لم يأمره بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين، ما يصير ملك بهذا ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك، وهكذا كل أمر يستقر إلى المعاونة عليه لا يحصل الا بحصول من يمكنه التعاون عليه. ولهذا لما بيع علي رضي الله تعالى عنه صار معه شوكه صار امام، ولو كان جماعه في سفر فالسنة ان يؤمر احدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بثلاثه ان يكونون في سفر الا ان يؤمر واحدا منهم، فاذا امره اهل القدره منهم صار اميرا، فيكون رجل اميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الامور التي مبناها على القدره والسلطان. متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا، إذ المقصود بها عمل أعمال لا تخلق إلا بقدرة. فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تجسيد تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا، وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية، متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها، وإلا فلا عمل إلا بقدرة عمل، فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا. والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. فلهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا. هذا الشاهد أنه رد قول يعني هذا الرافضي في قوله بأن الإمام عند المسلمين صح بأن واحد يبيع أربعة فقط، يقول لا هذا ليس قول أئمة السنة، وإنما أئمة السنة يرون أنه لابد أن نحفظ له الشوكة، ان الذي يصبح امام لا بد هو الذي يحوز الشوكه ويكون له قدره على تنفيذ الامر. وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن نفسه لم يصبح امام الا بحيز الشوكه وهو بيعت الناس له، بيعت المهاجرين والانصار وحاج الشوكة واصبح القوة معه، فاصبح اماما بذلك، واصبح واجب على الناس ان يبايعوه في هذا الامر. ليس اماما بمجرد ان واحد او اثنين يرضى عنه عن نقل الامام. في اليوم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.